الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 54 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء 5 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع باب من أبواب كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته، أنواع الإحرام وكيفية الإحرام وما يتعلق بالإحرام. الحديث الأول في هذا الباب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان أنواع الإحرام الثلاثة وصفة هذه الأنواع، والحديث متفق عليه. و قول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا من المدينة إلى مكة للحج في 25 من ذي القعدة بعد صلاة الظهر كما ثبت في الصحيحين. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، العام 10 من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس في هذه الحجة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، فمنا من أهل بعمرة. الإهلال أصله في كلام العرب رفع الصوت، ثم أطلق على الإحرام، فمعنى أهل أحرم، وذلك لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم. فمنا من أهل بعمرة، يعني رفع صوته بالتلبية بعمرة، لبيك عمرة. هذا النوع الأول من أنواع النسك، وهو التمتع. التمتع لأنه عند الميقات يقول لبيك عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة ويحل من إحرامه إلى يوم التروية يوم 8، ثم يهل بالحج. فهو تمتع أي أدى العمرة وحل من إحرامه ثم أحرم من جديد للحج. إذن أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج ويقول لبيك عمرة، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم 8، هذا حج التمتع. وقول عائشة: ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا النسك الثاني، وهو القران. القران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، هذا القران. ولا بد من أن يسوق الهدي معه. وقول عائشة: ومنا من أهل بحج، هذا النسك الثالث، وهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، يقول لبيك حجا، ليس عنده عمرة. ومنا من أهل بهج. هذا النسك الثالث. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي أحرم بالحج. وظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو مفردا، هذا الظاهر. لكن جاء ما يخالف ما ثبت. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل ومن يشك في هذا. إذن ما هو الجمع؟ الجمع لعل قول عائشة ومن معها مراد به أنه أهل بالحج في أول الأمر، ثم أدخل العمرة على الحج وهو في الطريق، فصار قارنا، فصار قارنا. وأيضا جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. هذا حديث رواه البخاري 1534، وهذا يدل على أنه كان قارنا من أول الأمر. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال ثم أهل بحج وعمرة، ثم أهل بحج وعمرة. وكذلك أيضا جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، وهذا دليل واضح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح، وهذا الذي اختاره ابن المنذر وابن حزم وابن حجر، وقال هذا هو الجمع المعتمد، جمع بين الأحاديث والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا تزيد على 20 حديثا، وذكرها ابن تيمية وتبعه ابن القيم أن من روى الإفراد قد روى أنه صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، على القران. هذا الذي في هذه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وجاء في أحاديث أخرى بالحج وعمرة وساق الهدي معه. والراجح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي معه. قول عائشة قالت وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، هذا هنا اختصار من بعض الرواة، لأنه جاء في الصحيحين تفصيل بذكر الهدي، وأن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر، وأما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم حلوا عند قدومهم حيث جعلوها عمرة، حولوا من القران ومن الإفراد حولوها إلى تمتع هناك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا الحديث فيه أنواع الإحرام الثلاثة، ودل الحديث على مشروعية الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما إجماع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وإنما الخلاف في الأفضل، هكذا قال. ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 85، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد 85. نقلوا الإجماع، لكن هذا الإجماع فيه نظر. لماذا؟ لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن طائفة من السلف والأئمة وجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي كما سيأتي. وقد أحرم بهذه الأنساك الصحابة رضي الله عنهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وأحرمت كل طائفة بنسك منها كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا كان في أول الأمر عند انطلاقهم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل يحلل من إحرامه ثم ليهل بالحج. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، هذا مما تواترت به الأحاديث. هكذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 61 وما بعدها. إذن علمنا من هذه الروايات ومن هذه الأحاديث أن العلماء اختلفوا، وهناك أربعة أقوال مشهورة عند السلف من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. أربعة أقوال القول الأول قالوا أفضل أنواع النسك القران، أفضل أنواع النسك القران، لأنه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وفعله أفضل الأفعال. هذا مذهب أصحاب الرأي، ورواية عن أحمد لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا. إذن أفضلها القران، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الإفراد أفضل، الإفراد أفضل بحجة فقط، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وغيرهم لحديث عائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج هكذا. لكن تبين لنا أن هذا القول مرجوح، وحديث أنه حج قارنا تصل إلى 20 حديثا كما مر معنا. القول الثالث قالوا التمتع أفضل، يجوز القران يجوز الإفراد لكن التمتع أفضل، وهذا مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وأهل الظاهر وبعض السلف، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فنقلهم صلى الله عليه وسلم من الإفراد ومن القران إلى التمتع بأمره صلى الله عليه وسلم، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. فالتمتع أفضل، هذا القول الثالث. كذلك أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذن كان يتمنى صلى الله عليه وسلم حج التمتع، فدل على أنه الأفضل. القول الرابع في هذه المسألة وجوب التمتع، وجوب التمتع وجواز القران لمن ساق الهدي، يجوز القران لمن ساق الهدي، ويجب التمتع على كل حاج لم يسق الهدي، واجب عليه. وهذا مذهب بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا ابن حزم في المحلة في المجلد 26، وهكذا ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 26 صفحة 94، وهكذا ابن القيم، وأيضا محمد الأمين شنقيطي رحمه الله أيضا، ورجح هذا القول بقوة شيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر صفحة 50، وجوب التمتع. وهذا الذي يظهر هو أرجح الأقوال. لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه كان جائزا بأنواعه الثلاثة كما قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، كذلك الصحابة منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، هذا في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم للحج. لماذا؟ لأنه خيرهم في أول إحرامهم بقوله: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. متفق عليه هذا الحديث. ثم بعد ذلك في الطريق قال صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. متفق عليه أيضا. فرغبهم صلى الله عليه وسلم بالتمتع لمن لم يسق الهدي. وعندما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم، أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة، فأحلوا، وكان منهم نساؤه لم يسقن الهدي. هذا حديث أيضا متفق عليه. إذن هناك مراحل. المرحلة الأولى عند الميقات عند ذي الحليفة، صحابة كل أهل بنوع من الأنواع الثلاثة، منهم من كان مفردا، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا. وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في التمتع، وعندما وصلوا مكة رغبهم في التمتع، وعندما وصلوا مكة أمرهم، أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، قارنون الذين لم يسوقوا الهدي والمفردون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا من إحرامهم، أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، هذا أمر للوجوب. لذلك كلهم نفذوا، كلهم أحلوا، فغيروا النية من الإفراد إلى التمتع. وكذلك القارنون الذين لم يسوقوا الهدي غيروا النية إلى تمتع فأحلوا، وكان منهم نساؤه صلى الله عليه وسلم لم يسقن الهدي. أما من كان قارنا وساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم فبقوا على حالهم. ولهذا يرى بعض العلماء وجوب الفسخ كابن تيمية في المجلد 26، وهكذا الشنقيطي في كتابه أضواء البيان المجلد 551، هذا الأمر الجازم صلى الله عليه وسلم منه بفسخ الحج إلى عمره يدل على الوجوب. أولا أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا. لماذا؟ لأن كل الصحابة أهلوا، غيروا النية من الإفراد ومن القران الذين لم يسوقوا الهدي، غيروا النية إلى تمتع، كلهم تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الوجوب، وجوب التمتع. بل جاءت القرائن تؤكد الوجوب، وجوب التمتع أنه فرض، وهي أن الصحابة لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تعاظم عندهم. كذلك قول عائشة: دخل علي وهو غضبان، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر والبعض تلكأ وتأخر، ولذلك دخل على عائشة وهو غضبان، لماذا لم يلتزم البعض بالأمر ويحل ويفسخ الحج إلى عمره؟ هذه قرينة تدل على أنه كان الأمر للوجوب. دخل علي وهو غضبان، لو كان أمر تخيير لا يغضب صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر إلزام. هكذا أيضا جميع من لم يسق الهدي من القارنين أيضا أهلوا بعمرة تنفيذا للأمر، نفذوا الأمر أيضا. وهكذا لما سألوه صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا؟ قالوا فقط، يقولون: هذا العام فقط يا رسول الله أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لأبد أبد. هذا في حديث جابر رضي الله عنه، هذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ. ثم بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أمرا عاما، أمر فاطمة أمرا خاصا، ثم أمر نساءه كما في الصحيحين، كذلك أمر أبا موسى لما جاء من اليمن حاجا. كل ذلك يؤيد أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة يدل على الوجوب إذا لم يسق الهدي، وهذا ما نصره ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف. بقي أن نعلم بعد أن ترجح لنا وجوب التمتع وإن كان واجبا على من حج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى، فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهل بالحج قبل خروجه وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم بهما، أحرم بالحج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، يجوز لمن أحرم بهما أن يظل محرما في هذه الحالة إذا ضاق الوقت عليه، لا يستطيع الآن أن يؤدي العمرة ثم يحل ثم يلبي بالحج ويهل بالحج، ليس عنده وقت. مثلا من قدم مكة ليلة التاسع من ذي الحجة وخشي فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو اقتراب الفجر، فهذا عليه أن يبادر إلى عرفة لكي لا يفوته الركن، يبقى مفردا أو يبقى قارنا لم يسق الهدي، هذه حالة استثنائية حتى لا يفوتها الحج، فيكون الحج المفرد جائزا مشروعا في حدود ضيقة جدا. فإذا حج الإنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بهذا، لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، لكن حجه صحيح هكذا قال أهل العلم. انتهينا من هذه المسألة ومن هذا الحديث. الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده قال باب الإحرام وما يتعلق به، باب الإحرام وما يتعلق به، وهذا باب أيضا من أبواب كتاب الحج. والإحرام في لغة العرب الدخول في التحريم، كأن المحرم يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، يقال أحرم، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، يقال أربع إذا دخل في الربيع، ويقال أنجد إذا دخل نجدا. هذا في كلام العرب الإحرام الدخول في التحريم. أما في الشرع الإحرام نية الدخول في حجة أو عمرة أو هما معا من الميقات المعتبر شرعا، هذا تعريف الإحرام شرعا، نية الدخول في حجة أو عمرة أو هما معا من الميقات المعتبر شرعا، هذا هو الإحرام. ليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام، وإنما لبسهما تهيئ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية، وسمي الدخول في النسك إحراما لما سبق. إذن الإحرام هو النية، الآن نوى حجة أو نوى عمرة في قلبه أو نوى حجة وعمرة من الميقات المعتبر شرعا، هذا يسمى إحرام. أما ملابس الإحرام هذه للتهيؤ للإحرام، للتهيؤ للإحرام من واجبات الإحرام لبس الثياب الإزار والرداء بالنسبة للرجال وهكذا. المشروع للمحرم أن يتلفظ بالنسك لا يتلفظ بالنية، تلفظ بالنسك لبيك عمرة، هذه ليست نية، هي لبيك عمرة، النية محلها القلب، هذا تلفظ بالنسك لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة هكذا. فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه قاصدا في نيتي، أما التلفظ بالنية فهذا بدعة، يعني يقول اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، هذا كله اللهم أني نويت الإحرام، اللهم أني نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، يتلفظ بهذا. هذا من المحدثات، النية محلها القلب، والواجب على المسلم الاتباع لا الابتداع في الدين. الحديث الأول في هذا الباب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. هذا الحديث في موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أين أهل، أين لبى بالنسك، أين أحرم بالنسك صلى الله عليه وسلم. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، المسجد الذي في ذي الحليفة، المسجد الذي في ذي الحليفة الذي جاء في الأحاديث، ليس المسجد النبوي، لا، المسجد الذي في ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، كما جاء عند مسلم وعند غيره. جاء أيضا في البخاري باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، وكذا في صحيح مسلم: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله، ما أهل الإهلال قلنا هو الدخول في الإحرام بنسك، بقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا هو الإهلال، لبيك اللهم عمرة، تلبية هذه للدخول في النسك هي تسمى الإهلال، دخول في الإحرام طبعا بنية، هنا لا بد من النية، والنية محلها القلب. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ذي المسجد، عند المسجد الميقات ذي الحليفة. هذا حديث فيه مسألتان: مسألة الأولى دل على أن موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسجد ذي الحليفة، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك ردا على من قال أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء. بيداء يعني منطقة الواسعة التي بعد الميقات، وهنا مسجد ذي الحليفة، الحليفة تصغير حلفاء، حليفة تصغير حلفاء، حلفاء اسم شجرة معروفة، شجرة معروفة تسمى الحلفاء، فمسجد ذي الحليفة يعني الشجرة الصغيرة عند المسجد، حليفة تصغير حلفاء، وهي شجرة معروفة، سمي المسجد بذي الحليفة. أما البيداء هي المفازة، أرض ملساء أمام ذي الحليفة في طريق مكة، لأن من الناس من قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، لكن ابن عمر يرد عليهم هنا يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد. وأهل صلى الله عليه وسلم بعدما ركب راحلته، بعدما ركب راحلته، لأن جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. هذا هو الأفضل، أن يحرم المحرم إذا ركب الناقة، إذا ركب المركب، إذا ركب السيارة وتحركت السيارة، هنا يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة وعمرة، هذا هو الأفضل، أن يكون إحرامه وتلبيته بعد ركوب الدابة أو السيارة. لماذا؟ حتى يفرغ من جميع شؤونه في الأرض من اغتسال وطيب ونحو ذلك، يكون قد تهيأ بذلك التهيؤ الكامل. فركوبه الدابة أو السيارة يدل على أنه انتهى من شؤونه، فهنا يلبي. ولو أهل الإنسان عند المسجد أو بعد ركوب سيارته أو من البيداء إذا كان من عند ذي الحليفة، كل ذلك جائز، لكن الكلام هو في الأفضل. إذن الأفضل هو الإحرام من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اعتقاد أفضلية الإحرام من المسجد النبوي أو من عند القبر، لا يجوز، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات من عند ذو الحليفة. ولذلك سلفنا الصالح أنكروا على من أراد الإحرام من المسجد النبوي أو الإحرام من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد أن الإحرام هنا أفضل. الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإحرام من عند ميقات من عند الحليفة، إحرام أهل المدينة. وقد روى البيهقي بسنده في سننه برقم 236 في سنن البيهقي، وهكذا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه في المجلد الأول 146، وغيرهما رووا بأسانيدهم عن سفيان بن عيينة رحمه الله، عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس الإمام رحمه الله أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ هذا في المدينة في المسجد النبوي، أتى يسأل الإمام مالك هذا الرجل: من أين أحرم يا أبا عبد الله؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال مالك: لا تفعل، لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا استدلال من الإمام على خطورة الأمر، خطورة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تصيبه فتنة وقد يصيبه عذاب أليم، لأنه يعتقد أنه سبق إلى فضيلة وعبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه، قال: لا تفعل. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، لا يجوز الزيادة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن هذا أفضل. قال له: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحرم من المسجد النبوي، يستطيع لو كان أفضل، لكنه لم يفعل، أحرم من الميقات. فأنت عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالاتباع، لا تعتقد أنك ستفعل الأفضل، لأنك إذا اعتقدت ذلك استدركت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفتنة. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله عز وجل من الإحداث في الدين. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.